أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله you يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ عند ذي العرش مكين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق فكذبوه فعصروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ربك فحدث فأما اليتيم صدق الله.